السؤال الثاني يقول السائل: ذكر الشارح رحمه الله في صفحة 86: فقد جمعت بين الأصلين، واحد الاعتراف بعموم قدر الله، اثنين وأن أفعالك كلها من كسبك. أريد مزيدا من الشرح الواضح، جزاك الله خيرا. أقول الجزء الذي تسأل عنه، المؤلف رحمه الله ذكره على صيغة سؤال وجواب، والسائل الذي سأل هو يعني نفس الكيفية التي أنت تطلب. هو يقول أريد أن يعني تهديني إلى طريقة كيف أجمع، كيف الجمع بين الأمرين. والشيخ ذكر عدة يعني وسائل. الوسيلة الأولى هو أن تؤمن بهذا، وأنت تعلم أن فعلك منك وليس من أحد غيرك. وزاد يعني مسألة أخرى أو إضافة أخرى، أن الله تبارك وتعالى حبب الإيمان في قلوب بعض الناس وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، فلذا تجدهم مستجيبين لأمر الله عز وجل، مرتاحين للإعراض عن معاصي الله تبارك وتعالى. أما الصنف الآخر، فالصنف الآخر نسأل الله العافية يكون الله تبارك وتعالى قد تخلى عنه وتركه ونفسه، ولم يعنه من ولم يكن له من الله تبارك وتعالى إعانة، فالذي لا يعينه الله عز وجل يهلك. هنا نرجع إلى أصل السؤال، وهو أن كيف تجمع بين العموم الإيمان بعموم قدرة الله عز وجل، وأنه كتب أو علم وكتب وشاء وخلق، وتجمع بين هذه وبين أن أفعالك، وأنت لا تشك في ذلك، أن أفعالك منك، لا يمكن أن يعني تضحك على نفسك بحال من الأحوال. أنا أقول بحال من الأحوال، لا يمكن أن تضحك على نفسك وتقول إن أفعالك ليست منك، لأنك إذا قلت إن أفعالك ليست منك، يعني قلت بالجبر كما يزعم بعض الفرق الضالة، فأنت يعني تخطيت صفة العاقل ووقعت في صفة غير العاقل. لماذا؟ لأن كل واحد منا يدرك أن أفعاله منه، وليس وأن أفعاله ليست يعني ليس هو مجبورا عليها، فهو يفعل ويترك ويأكل ويشرب وينام ويقوم وما إلى ذلك من الأفعال، ويصلي ويصوم ويزكي ويحج، والفاسد نسأل الله العافية يفسد بفعله وإرادته هو، وربما بتخطيطه، وربما بتدبيره، وربما بحيلة، وربما هذه كلها الناس لا يختلفون فيها، هذه الناس كلها لا يختلفون فيها بحال. فأنت من ناحية الشيء الذي يخصك، من ناحية أنك تفعل أفعالك بإرادتك وقدرتك ومقاصدك وجوارحك، هذه لا شك فيها ولا تشك، لا أنت ولا أي عاقل. الذي يشك قد يكون غير عاقل، نعم، أما غير العاقل لا نتكلم معه. بقي موضوع أن أفعالك هذه واقعة بقدر الله، أن أفعالك هذه واقعة بقدر سابق من الله ومشيئة من الله وخلق لأفعالك، والخالق هو الله. هذه الجزئية التي تشكل على بعض الناس، هذه الجزئية هي جزئية إيمان، جزئية اعتقاد، بمعنى أنك عليك أن تعتقد هذا. الكافر لا يعتقد هذا، الكافر لا يعتقد أن الله علم الأشياء ولا شاءها ولا كتبها ولا شاءها ولا خلقها. الكافر لا يعتقد هذا، لأنه لم يعني لا يؤمن بالكتاب الذي أنزل علينا، لكن نحن نؤمن بالكتاب الذي أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلمنا أن الله قد علم الأشياء قبل وجودها وكتبها وشاءها وخلقها. هذه كلها علمناها بالوحي، علمناها من خلال الوحي ومن خلال الدين نقر بها، ليس شيئا ملموسا نفعله ولا نراه. فإذا أردت أن تلمس هذا الشيء أنت، فهنا يحدث عليك الإشكال. وإذا أردت في نفسك أن تجمع بين أن الله خلق وقدر وفعلك يعني بكيفية محسوسة جدا لا يمكن، لا يمكن. لماذا؟ لأن هذا شيء يتعلق بالخالق، وهذا أمر يتعلق بك، فأنت تدرك الذي يتعلق بك، لكن الذي يتعلق بالخالق لا تدركه. هل تدرك كيف الله تبارك وتعالى يسير الشمس؟ هل تدرك كيف الله عز وجل يسير القمر؟ هل تدرك كيف الله تبارك وتعالى ثبت السماء في مكانها ولم تقع على الأرض؟ هل تدرك كيف تسير الرياح، كيف تثبت البحار في في في أماكنها، والماء معروف يعني أنه للاستطراق يعني يسيل ما يتوقف ليس جامد؟ لا تعرف كل هذه الأشياء، فأنت هنا يجب أن تتوقف. أنت إذا أردت أن تجمع بين ذلك من ناحية الإدراك والإحساس فهذا الخطأ، والحق هو أن هذه جزئية متعلقة بالخالق يعني القدر، فأنت تؤمن بها إيمانا ولن تشعر بها شعورا، يعني كما أنا أشعر أني إذا أردت أن أرفع هذا القلم أو أضعه أفعل ذلك. فهذا أمر لا يمكن إدراكه بهذه الحالة، يعني أن أعرف أن الله قدر لي أن أرفعه، وقدر لي أن أضعه، وقدر لي أن أكتب به، وقدر لي أن لا أكتب به، هذا لا يمكن أن أحس به. أنا يمكنني أن أؤمن به بس، ثم أستفيد منه طبعا، لأن الله عز وجل حكيم، حين يخبرنا بأمر فلا يخبرنا إلا بأمر فيه الحكمة والرحمة لنا. فمن هنا أنت إذا أردت أن تجمع بين هذين الأمرين عليك أن تقر، وهذا ما يحتاج أن نقوله، أن أفعالك منك، وأن إرادتك منك، وأن جميع ما يتعلق بك هذه منك. بقيت القضية المتعلقة بالله عز وجل، هذه يجب أن تعلم أنك لن تحس بها، لن تراها، لن تحس بها ولن تراها ولا تشعر بها، لكن يجب أن تؤمن بها. يجب ماذا؟ أن تؤمن بها. لماذا؟ لأن الله ذكرها، هذا علم من الله عز وجل. فكما قال الله تبارك وتعالى: إننا أبناء آدم، أولم يقل ذلك؟ نحن نقول أبونا آدم، لكن من رأنا منا آدم؟ ما أحد رأى آدم، بيننا وبينه ألوف وعشرات الألوف وربما مئات الألوف ما ندري من السنوات، ما أحد منا رآه. هل رآه أحد منا دخل الجنة وخرج من الجنة؟ ما أحد منا رآه. نحن نؤمن بهذا. كذلك هذا، لم نرى الله تبارك وتعالى، ولم نرى صريف الأقلام وكتابة الأقلام، ولم نرى أن الأفعال يشاؤها الله قبل وقوعها منا، ولم نرى أن الله خلق أفعالنا، كل هذا لا نراه. فإذا أردت أنت أن تراه تراك لن ترى، ويعني أخطأت القصد وأخطأت الوسيلة للإيمان. لا، المقصود بذلك أمران، افهمها عني ترتاح. الأمر الأول هو أن الله علم وكتب وشاء وخلق، وهذا شيء يتعلق به سبحانه وتعالى، لا يعني ليس من ضمن ما يمكن أن نشعر به ولا أن نراه ولا أن نحس به إحساسا كإحساسنا بالمدركات التي أمامنا. والأمر الثاني أن أفعالنا منا، أن أفعالنا منا وإراداتنا منا ونتائج الأفعال تقع علينا، هذا أمر لا تشك فيه. الأمر الأول إيماني، نحن نؤمن به. الأمر الثاني هذا واقعي نعيشه. نجمع بين الأمرين أنني أؤمن بأني لا أفعل شيئا إلا وقد علمه الله وكتبه وشاءه وخلقه. هذا إيماني، وهذا الذي أنا أستفيد منه ثوابا من الله عز وجل، وأستفيد منه في حياتي، ترى أستفيد منه فعليا في حياتي. لماذا؟ لأنني أنا لو أردت أمرا من الأمور ورتبت كل المعطيات أو الأمور التي تساعدني على وقوعه وتحقيقه ثم لم يقع. الإنسان قد يفرط يعني بسبب ماذا؟ التحسر، إنه كيف أن هذا الأمر الذي أردت وقوعه ورتبت له كل شيء لم يقع. هنا يأتيك الإيمان بالقدر، لا الحمد لله، هذا أنا عملت الذي علي ثم لم يقدر الله لي ذلك، هذا أمر الله. إذا فقدت حبيبا قد يفرط الإنسان ويشت عقله ويصاب بمرض نفسي أو تعب بسبب فقده لمن يعز عليه، ولكن إذا علم أن ذلك قدر الله عز وجل ورجع إلى الله عز وجل يعني هانت عليه مصيبته. وهكذا يعني أشياء كثيرة، أنت الآن إذا لك يعني إذا كنت ذا أولاد، لك أولاد ثم سافر أبناؤك، أنت تعلم أن هذا الولد قد يعني يقابله أناس أشرار يسحبونه إلى الشر، وقد يقابله أخيار يسحبونه إلى الخير، وقد يعني يقع في ورطات، وقد وقد وقد وقد. هذا حق ولا ليس حق؟ هذا حق، وكلنا يقع في هذا. إذا علمت أن الأمور بيد الله، وأنه إذا شاء هداية هذا الولد، وإذا شاء حفظه، وإذا شاء سلامته، فإنه ستتحقق له السلامة، ماذا تفعل؟ تلجأ إلى الله. خلاص أنا عندي السبب الأعظم المسيطر على كل شيء، ربي احفظ لي فلان، ربي يعني سخر له أسباب الهداية وأسباب التوفيق وأعنه وأدعو. فلو كانت الأمور هذه ليست بيد الله، ليس بيده التصرف في العباد ولا القدر ولا الخلق ولا المشيئة، فإنك لن تدعوه، وستشعر أن ابنك قد ذهب والحبل الذي بينك وبينه منقطع، ويعني هو يواجه مصيره الذي يعني يحفره بيديه. لكن إذا كان عندك الله وعلمت أن الأمور بيده، تدعوه وتدعوه وتدعوه وتدعوه، والله عز وجل كريم. تدعوه لماذا؟ لأنك تعلم أن كل شيء بمشيئته، وأن كل شيء بخلقه، وأن كل شيء وكل مقاليد الأمور بيده سبحانه وتعالى. فهنا أنت تتكئ وترتاح وتكل الأمر إلى الله عز وجل. فهذه جزء من مصالح الإيمان بالقدر. فلهذا يقول أهل العلم نحن أمرنا أن نؤمن بالقدر، لا أن نمحص فيه ونستفسر نحن أمرنا بالإيمان فنفعل فنؤمن، وهنا ينتهي الموضوع. لما نحتاج إلى هذا ستجد أن الإيمان بالقدر من أعظم الوسائل المريحة والمحققة لنتائج عظيمة لحياة المسلم، والله أعلم. وأرجو أن تكون يعني فهمت، وأسف على الإطالة، لأن هذا موضوع هو الإشكال. يعني حين تقول هذا الإشكال، نعم هذا هو الإشكال، إشكال بين أمرين. إذا أراد الإنسان أن يعني يعطيهما نفس الوضعية هذا غير ممكن، لأن أحدهما متعلق بالله والآخر متعلق بنا. فالقدر متعلق بالله، فأنت من ناحيتك عليك الإيمان به، وانتهى الموضوع، انتهى الموضوع. لو لم يقل الله عز وجل أنه كما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله لم نقل ذلك، قلنا كل إنسان له مشيئته المستقلة، والله عز وجل ينظر إلينا ويسمعنا ويرانا، وقد أعطانا المعطيات التي تجعلنا نفعل ونترك بدون أن يتدخل بشيء، لقلنا ذلك. لماذا؟ لأن هذا هو الوضع الذي نحس به. لكن المشيئة هذه قالها الله عز وجل، قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فإذن ارتبطت الأمور بالمشيئة، فهذه جزئية تتعلق بالإيمان، والأخرى تتعلق بواقعي حياتي. فإذا أردت أن أجمع بينهما بنفس المستوى، لا، هذا له الإيمان وهذا له الواقع. أرجو أن أكون أزلت الإشكال الذي في نفس السائل، وأفدت الإخوة الطلاب في هذا السؤال الذي أعتبره سؤال مهم جدا، لأنه كما قلت هو يعني مربط الإشكال في يعني أكثر مسائل القدر. والله أعلم.